أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. هذا سائل يقول: ما حكم من عنده صور تذكارية في بيته ولكن مخبأة في الخزانة وليست معلقة؟ الصور الفوتوغرافية أيها الإخوة محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي، فيدخل في لفظه كل ما يدخل في الكلمة مما كان في زمنه أو ما يحدث بعد زمنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وسيأتي إن شاء الله باب مستقل في هذا الكتاب نتكلم فيه عن التصوير وأنواعه، لكن الشاهد أن التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح كالإنسان والحيوانات حرام، أما تصوير ما لا روح فيه كالبيوت والسيارات والورود والأشجار والشمس والقمر فكل هذا جائز، وإنما المحرم تصوير ذي الروح. وإذا علق الإنسان الصورة فهذا أشد حرمة، أن يبروز الصورة في برواز ويعلق الصورة في البيت فهذا أشد حرمة. ومن عقوبة المصور في الدنيا أن ملائكة الرحمة لا تدخل بيته، فملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذه عقوبة في الدنيا قبل عقوبة الآخرة. ولذلك الواجب على المسلم إذا كان عنده صور لا يحتاج إليها فيما يرخص فيه، كالصور التذكارية، صور أبيه رحمه الله، صور جده رحمه الله، صور أطفاله، فإن الواجب أن يتلفها وأن لا يبقيها وأن لا يضعها في ألبوم ولا في خزانة ولا في حقيبة ولا في غير ذلك. أما الصور التي يحتاج إليها الإنسان فهذه معفو عنها، وإذا عفي عن شيء فإنه لا يترتب عليه أثر. الصور التي يحتاجها الإنسان في الجواز وفي الهوية وفي الشهادة إذا كان يطلب منه ذلك هذه معفو عنها، معفو عنها ولا يترتب عليها أثر. كذلك مثلا لو أن الإنسان تصور في الاستوديو من أجل الجواز فاستعمل واحدة وأبقى خمسا منها عنده لا من أجل التذكرة، أم لا من أجل أن تكون ذكرى ولا من أجل الصورة، لكن لأنه يعلم أنه سيحتاج مرة أخرى، فحتى لا يتصور مرة أخرى ويفعل الفعل مرة أخرى يبقي هذه الصور عنده حتى إذا طلبت منه قدمها حتى تنتهي، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأنه يدخل في التصوير للحاجة، يدخل في التصوير للحاجة. وبعض الناس يرى أن إبقاء الصورة ودفعها عند الحاجة أهون من أن يفعل التصوير وفعل التصوير مرة أخرى، فهذا لا حرج فيه. وأنا أقول لإخواني المؤمنين: هب يا عبد الله، هب يا عبد الله، أن دخول الصور الفوتوغرافية في الأحاديث محتمل وليس هو الراجح، هب أنه محتمل، لأنك لن تستطيع أن تقول إنه لا يدخل، فإنه يدخل ولو على احتمال، هب أنه احتمال، فكيف تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين؟ والمصور الفاعل والمتسبب، كلاهما يسمى مصورا، يعني الذي صور بالكاميرا هذا مصور، والذي قال له صورني هذا مصور. كيف تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين ويكون عندك احتمال 10% أن تكون داخلا في هذا اللعن وتبقي الصور؟ قارن فقط بين فائدة الصور وسوء أن تلعن من الله، ستجد أن فائدة الصور لا شيء حتى لو كنت ترى لها فائدة، فكيف تخاطر بنفسك وتدخل نفسك في هذا النفق المظلم؟ فالواجب علينا أن نتقي الله وأن نتخفف من الذنوب ما استطعنا. السلف كانوا يتورعون وكانوا يتركون ما لا بأس به خشية أن يكون به بأس، فكيف ما يكون حراما أو على الأقل فيه احتمال الحرمة وليس من الأمور اللازمة؟ فعلينا أن نتقي الله وأن نتخفف، فإن الموت قريب، ولا ينفع الواحد منا أن يتخفف بعد الموت ولن يستطيع. على الأقل في إتلاف الصور أنك تتقرب إلى الله بهذا فيكون من حسناتك، والإنسان إذا مات يتمنى لو يعود إلى الدنيا ويقدم كل أموال الدنيا مقابل أن يسجد سجدة واحدة. والله أكرمنا بأن أبقانا وأعطانا عقلا وأعطانا قدرة وإرادة، والواحد منا قد يكون أذنب ذنوبا كثيرة لكن يستطيع الآن وهو جالس أن يمحوها بفضل الله بتوبة صادقة. إذا كان عندك صور الآن تندم على ما وقع وتعزم على أن لا ترجع، وإذا وصلت البيت تمزقها وبهذا يزول الأمر حتى لو كان الأمر على سبيل الاحتمال. تمزيقك لها خوفا من الله حسنة لك، تثاب بها ثوابا عظيما عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الأنساب عندنا يعرفون باللهو واللعب والتقصير في العبادة من لدن الآباء والأجداد إلى يومنا هذا، وما من لهو ولعب إلا وهم الذين يقيمونه، فهل نسبة اللهو واللعب إليهم يدخل في الطعن في الأنساب؟ لا شك أن الناس يتفاوتون في أنسابهم وأحسابهم كما قررنا، وأن الناس معادن بحسب أصولهم. ويقول الأخ إن هناك أناسا يعرفون بأمور وضيعة مذمومة، وهذه موجودة فيهم من أجدادهم وآبائهم وهم كذلك، فهل إذا نسبنا إليهم ذلك يكون ذلك من الطعن في الأنساب؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان هذا على سبيل ذكرهم بالعيب في غيبتهم فهذه غيبة محرمة، فإن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إن كان فيه، فإن لم يكن فيه فهذا بهتان. أما إن كان هذا لمصلحة كأن استشارك رجل في تزويج ابنته من رجل منهم فقلت له هؤلاء القوم عندنا يعرفون بكذا وكذا، أو لو أن رجلا من غير البلد عزم على أن يتزوج منهم فاستشارك أو علمت فبادرته بالنصيحة وقلت هؤلاء يعرفون بكذا وكذا وكذا، فهذا مشروع وليس ممنوعا. والقاعدة يا إخوة العامة أن ذكر الناس بما يكرهون حرام إلا إذا وجدت فيه مصلحة يلتفت إليها شرعا. فإذا وجدت المصلحة التي يلتفت إليها شرعا انتفى التحريم، وإلا فالأصل التحريم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول جاء في الحديث أن شرار الخلق الذين تقوم. كذلك أنبه يا إخوة إلى أن من أقلع عن الصفات الذميمة منهم وأصبح معروفا بالاستقامة والبعد عن تلك الأمور الوضيعة فإنه لا يجوز أن ينسب إليهم من هذه الجهة، من جهة ما هم عليه من الصفات الوضيعة. وقال بعض الناس، يعني بعض الناس إذا كان هناك رجل كان على صفة أو على ذنوب وترك هذه الذنوب وتاب واستقام، بعض الناس والعياذ بالله يأتي يقول ذيل الكلب ما ينعدل، ذيل الكلب ما ينعدل أبدا أبدا، حتى لو تاب، حتى لو صار إمام المسجد، الخسيس خسيس. هذا ما يجوز. الله يهدي من يشاء. والله إني أخشى على مثل هذا أن يبتلى ويكون ممن يتألى على الله، فمن ظهر منه حسن الحال وترك ما عليه قومه من الأمور الوضيعة فإنه لا يجوز أن ينسب إليها باعتبار أنه من نسب أولئك القوم. وأما تفاضل الناس في الأنساب فكما قلت هو أمر ثابت. هل يلزم الإنسان أن ينكح رجلا بعينه؟ نقول جواب لا يلزم، إذا لم يظهر له مصلحة في إنكاح هذا الرجل حتى لو كان ذا خلق ودين، لكن ظهرت مفسدة فيما ظهر له تمنع من هذا فما في بأس. والولاية إنما وضعت لهذا، للنظر في المصالح من غير طعن في الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول جاء في الحديث أن شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، ألا تعتبر هذه جاهلية مطلقة؟ هذه بيناها وذكرناها، وأن هذا في آخر الزمان إذا هبت الريح الطيبة من جهة اليمن وقبضت نفوس المؤمنين، فإنه لا تبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تقوم الساعة على شرار الخلق فتعود إلى الجاهلية الأولى. ونحن نتكلم عن الجاهلية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا في آخر الزمان كما ذكرنا سابقا في الدروس تهب ريح طيبة من جهة اليمن تقبض نفوس المؤمنين، فلا تبقي نفسا مؤمنة طيبة إلا قبضتها. وهناك تعبد العزى ويعود الناس إلى الجاهلية الأولى، وتقوم الساعة على شرار الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول قلتم بالأمس إن الطلاق عبر الاتصال هذا في درس العصر إن شاء الله سأعلق عليه. نعم، لأن قلنا في العصر فنعلق عليه في العصر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم سبغ شعر الحاجبين وما حكم تشقيرهما؟ التشقير وهو وضع لون يشبه لون البشرة فوق شعر الحاجبين اختلف فيه العلماء، فذهب كثير من علمائنا إلى أنه حرام لأنه كالنمص